بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي جاء فيه أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى إلى آخر الحديث. وعرفنا بتخريج هذا الحديث أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل هو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن بمناسبة ذكر الحافظ رحمه الله لهذا الحديث شرعنا في ذكر وبيان المسائل المتعلقة بحج الصبي وذكرنا جملة من تلك المسائل. بقيت مسألتان من تلك المسائل. المسألة الأولى الصبي إذا كان مميزا، الصبي إذا كان مميزا ولكنه لم يبلغ بعد، هل يمكنه أن يحج عن غيره أم لا؟ الصبي إذا كان مميزا ولكنه لم يبلغ، هل بإمكانه أن يحج عن غيره أم لا؟ يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني بهذا الصدد، قال: وليس للصبي، وليس للصبي والعبد أن ينوب في الحج عن غيرهما. لماذا؟ قال: لأنهما لم يسقطا فرض الحج عن أنفسهما، فهما كالحر البالغ في ذلك وأولى منه. ثم قال: ويحتمل أن لهما النيابة في حج التطوع دون الفرض، لأنهما من أهل التطوع دون الفرض. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. إذا خلاصة هذا الكلام لابن قدامة أن الصبي إذا كان مميزا ليس له أن يحج عن الغير، لأنه لم يسقط الفرض عن نفسه. وسيأتي في حديث ابن عباس القادم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه وأسقط الفرض عن نفسه. والصبي حتى لو حج فحجه يقع تطوع، فهو لم يسقط الفرض عن نفسه، فلا يمكنه أن يسقط الفرض عن غيره وأن يحج عن الغير، يعني حجة الإسلام. ولكن في كلام ابن قدامة يعني ما يشعر بأن للصبي أن يحج عن الغير حجا تطوعا، حجا تطوعا، يعني لو أن شخصا مثلا لو أن شخصا قد حج حجة الإسلام عن نفسه، لو أن شخصا قد حج حجة الإسلام عن نفسه ثم بعد ذلك يعني أصيب بعجز وأراد أن ينيب شخصا ليحج عنه حجة أخرى وهي تطوع، فيقول لابن قدامة رحمه الله: من المحتمل أو المحتمل أنه يجوز ذلك، أنه يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الصبي من أهل التطوع والتنفس في هذا الباب، في باب الحج، وبالتالي فكما أنه بإمكانه أن يحج عن نفسه حجا تطوعا، فبإمكانه أيضا أن يحج عن غيره حجا تطوعا. هذا معنى كلام ابن قدامة رحمه الله. مسألة أخيرة في هذا السياق، في سياق مسائل الحج: الصبي لو أن صبيا شرع في حج أو عمرة، لو أن صبيا شرع في حج أو عمرة، بمعنى أنه أحرم بالحج وأحرم بالعمرة، فهل يلزمه إتمامهما أم لا؟ هل يلزمه إتمامهما أم لا؟ من العلماء من قال: لا يلزمه إتمامهما، من العلماء من قال لا يلزمه إتمامهما، وهذا القول هو مذهب الحنفية، هذا القول هو مذهب الحنفية. ومال إليه من المتأخرين شيخ العثيمين رحمة الله عليه. والحنفية طبعا يعني بنوا هذه المسألة على أصلهم، يعني في حج الصبي أنه مال لا ينعقد أصلا، لا ينعقد أصلا، وإنما يعني يحج به من باب يعني التمرن على الحج والتربية عليه. إذا فمذهب الحنفية أن الصبي إذا شرع في حج وأقر بالحج فلا يلزم يعني هذا الصبي أن يكمل هذا الحج، ولا يلزمه وليه بذلك، لا يلزمه وليه بذلك. ولكن الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء هذا دولة الصمت، الذي عليه أكثر العلماء أن الصبي إذا شرع في حج أو عمرة فيلزمه الإتمام، فيلزمه الإتمام، ويلزم وليه أن يحمله على إتمام يعني هذا الحج أو تلك العمرة، وذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى وأتم الحج عمرة لله. ولعل هذا القول كله هو الصحيح، يعني قول الجمهور هو الصحيح. لماذا؟ لأنه مر معنا في المجلس السابق بأن حج الصبي ينعقد، يعني الصبي إذا أحرم فحجه ينعقد ويصح، وبالتالي فهو يعني حج شرعي، فهو حج شرعي فيؤمر بإتمامه. والأمر طبعا وإن لم يكن متوجها لهذا الصبي مباشرة لأنه يعني غير مكلف، ولكنه موجه ماذا؟ لوليه، فعلى وليه أن يحمله على إتمام هذا الحج تلك العمرة، وألا يخضع ذلك لعموم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. إذا هذه المسائل مع ما سبق هي مجمل المسائل المتعلقة بحج الصبي. ننتقل الآن إلى المسائل المتعلقة بحج العبد، لأنه يعني جاء في حديث ابن عباس ذكر العبد، يعني لما قال وأيما عبد حج ثم عتق أو أعتق فعليه حجة أخرى، فعليه حجة أخرى. فبهذه المناسبة يعني أردت أن أذكر يعني أهم المسائل المتعلقة بحج العبد. والعبد طبعا هو يعني غير الحر، العبد المراد به يعني هو الإنسان الذي يعني في حالة استرقاق، في حالة استرقاق ولم ينل حريته، فهذا يسمى في الشرع يسمى عبدا، يسمى عبدا. والعبد يعني لا شك، العبد لا شك أنه مكلف في الجملة، العبد لا شك أنه يعني مكلف في الجملة، يعني العبد يعني هو إنسان، هو إنسان، فيدخل في عموم قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا فهو مكلف في الجملة. ولذلك العبد مثلا يعني يؤمر إذا كان مسلما يعني يؤمر بأداء الصلوات المفروضات، ويؤمر بالصيام ونحو ذلك من العبادات، نحو ذلك من العبادات. ولكن فيما يتعلق بالحج، فيما يتعلق بالحج، هل يجب الحج على العبد أم لا؟ يعني العبد هل يجب عليه الحج أم لا؟ فأقول هذه المسألة يعني الذي عليه عامة العلماء، الذي عليه عامة العلماء بل حكاه يعني بعضهم إجماعا أن العبد لا يجب عليه الحج، العبد لا يجب عليه الحج، وهذا قول يعني عامة يعني أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه مجموع شرح المهذب قال أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج، لا يلزمه الحج، لأن منافعه مستحقة لسيده، فليس هو مستطيعا، لأن منافعه مستحقة لسيده فليس هو مستطيعا. هكذا يعني نقل الإمام النووي رحمه الله إجماع العلماء على أن العبد لا يلزمه الحج. ولكن في الحقيقة يعني هذه المسألة يعني ليس فيها إجماع، لأنه يعني خالف في ذلك الظاهرية، يعني الظاهرية خالفوا في هذه المسألة وذهبوا إلى وجوب الحج على العبد، ذهبوا إلى وجوب الحج على العبد. وهذا المعنى نص عليه ابن حزم رحمة الله عليه، ابن حزم الظاهري في كتابه المحلى نص على أن العبد يلزمه الحج كما تلزمه يعني سائر العبادات من صلاة وصيام ونحو ذلك. وطبعا هذه المسألة يعني معروفة يعني في أصول الفقه، يعني هل خلاف الظاهرية يعني معتبر أم لا؟ يعني لو أن الظاهرية خالفوا يعني عامة العلماء في مسألة من المسائل، هل خلافه معتبر أو غير معتبر؟ هذه يعني مسألة يعني محل يعني خلاف بين علماء الفقه وأصول الفقه، ولكن صحيح أن خلاف الظاهرية معتبر، أن خلاف الظاهرية معتبر. فإذا كان عامة العلماء على قول ما وخالفهم في ذلك الظاهرية، فحينئذ خلافهم ينقض هذا الإجماع، خلافهم ينقض هذا الإجماع. ولهذا فهذه المسألة يعني ليس فيها يعني ليس فيها إجماع بين العلماء، بل هي من مسائل الخلاف والنزاع. وإن كان صحيح طبعا، فصحيح طبعا في هذه المسألة هو ما ذهب إليه يعني عامة العلماء وأكثر العلماء، أن العبد لا يجب عليه الحج، العبد لا يجب عليه الحج. والأدلة على ذلك، الأدلة على ذلك أولا أن يقال بأن العبد لا يستطيع الحج أصلا حتى نقول يجب عليه أن يحج، فهو غير مستطيع للحج. لماذا؟ أولا لأن الحج يعني يحتاج يعني صاحبه إلى ماذا؟ إلى مال ونفق، يحتاج صاحبه إلى مال ونفق، يعني حتى يحج الإنسان هو بحاجة مال إلى مال ونفق. لا أمرك في الحج 5 أيام ولا 6 أيام، هذا إذا كنت في مكة، وأما إن سافرت يعني إلى الحج فتستغرق يعني في ذلك أيام. الآن العبد باش يحج يعني لازم له مال، لازم له نفقة باش ياكل ويشرب إلى آخره. ونحن نعلم بأن العبد لا مال له شرعا، العبد ليس له مال شرعا، لأن مال العبد هو مال لسيده، لأن مال العبد هو مال لسيده. ولهذا ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. يعني لو أن إنسانا اشترى من شخص ما عبدا، وهذا العبد يعني عنده مال، عنده يعني مال يعني من ثياب وغير ذلك، يعني هو له ثياب وله يعني بعض الأغراض وغير ذلك، ولكن هذه الأغراض في الحقيقة هي لسيده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده. يعني من حق السيد أن يطالب يعني بهذه الثياب، قال لي بعتك العبد اديه لدارك نلبس له من لبسه تاع كورد للحوايج. هذا هو معنى الحديث، يقول: من ابتاع ثمنه لسيده إلى أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري. يعني المشتري لو أنه اشترى هذا العبد بشرط، قال أنا نشري عليك العبد هذا ولكن بشرط خلي عليه الثياب هذه، إذا كان مثلا عنده سلاح من سيف نحو ذلك، عادات أحيانا عادات قوم قد يحملون يعني سيفا وأسلحة، قال الثياب هذه والسلاح تاعه يعني يبقوا عنده ما تحملهم الوشي. فإذا اشترط ذلك المشتري ووافق على ذلك البائع حينئذ يعني تكون ماذا للمشتري. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن العبد ليس له مال، وماله يكون لسيده، وبالتالي فهو غير مستطيع للحج أصلا. والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهو يعني غير مستطيع. ثم أيضا يعني مما يدل على أن العبد يعني لا يجب عليه الحج ما ذكره الإمام النووي في كلامه السابق، يعني لما قال: لأن منافعه مستحقة لسيده، يعني العبد يعني تحت خدمة يعني السيد، العبد تحت خدمة السيد، وبالتالي ف يعني ليس له وقت أصلا للذهاب إلى الحج، يعني ما دام أن صاحبه يعني لا يسمح له بذلك ولا يأذن له بذلك فلا يمكنه أصلا أن يذهب إلى الحج، لأنه يعني منافعه مستحقة لسيده. ولهذا ثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، هذا من كلام أبي هريرة، قال: والذي نفس أبي هريرة بيده، قال: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. وهذا يعني قاله أبو هريرة بمناسبة يعني روايته لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه يعني بيان يعني فضل العبد إذا أطاع ربه جل وعلا وخدم سيده، فيكون له يعني أجران عند الله تبارك وتعالى، يكون له أجران عند الله تبارك وتعالى. فأبو هريرة يعني بمناسبة يعني تحديثه يعني بهذا الحديث قال: والذي نفس أبي هريرة بيده، قال: لولا الجهاد في سبيل الله، لأن العبد ليس جهاد سبيله، لأنه مشغول بخدمة سيده، قال: لولا الجهاد في سبيل الله هو الحج وهذا دليل على أن العبد لا يمكنه أن يحج لأنه مشغول بخدمة سيده، قال: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت عبدا مملوكا. هذا الكلام من أبي هريرة أيضا يعني يدل على أن العبد ليس بإمكانه أن يحج، ثم يستدل في ذلك أيضا بكلام ابن عباس السابق، لما قال: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. فدل يعني كلام ابن عباس هذا على أن العبد لا يجب عليه الحج، ولهذا عند ابن عباس العبد إذا حج فحجه يقع هذا تطوعا، فإذا أعتق تلزمه حجة الإسلام، هذا هو معنى كلام ابن عباس. فشاهد من كلام ابن عباس أن العبد لا يجب عليهما الحج. إذا فالصحيح في هذه المسألة أن العبد لا يجب عليه الحج، خلافا للظاهرية الذين قالوا في وجوبه عليه. ولكن قال العلماء: لو أن العبد أحرم بالحج، بإذن سيده، يعني سيد تعالى أذن له في الحج، قال: روح وأعطاه يعني قال واشرح الهجين فقعهما المركوب الى اخره. فالعبد اذا حج باذن يعني سيده ومكنه يعني سيده من الحج فان حجه يصح وينعقد لماذا؟ لانه مكلف في الجمله كما قلنا اذا فاذا حج باذن سيده ومكنه سيده بذلك فان حجه ينعقد. ولكن اختلف العلماء في الحج او في العبد اذا حج من غير اذن سيده، يعني لو ان عبدا هرب من سيده وحج ثم عاد الى سيده وهرب مشيئته، مع انه يعني هذا الهرب يجوز الشرع، لا يجوز له يعني في الشرع، ونحن نعلم بان الشرع يعني حرم على العبد يعني ان يهرب يعني من سيده هكذا بدون اذنه. ولهذا ياتي في الاحاديث يعني توعد من العبد الاذق، توعد العبد الاذق، والعبد الاذق يعني هو من يعني يفر من سيده يعني دون علمه ودون اذنه. اذا فاختلف العلماء لو فيما لو حج عبد دون اذن سيده هل يصح حجه ام لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والاظهر والله تعالى اعلم انه يصح، وتكون على حال هذا العبد الذي حج دون اذن سيده كحال يعني الشخص الذي حج يعني بمال الحرام، كحال الشخص الذي حج بمال الحرام. وعرفنا بان صحيح من اقوال العلماء ان حجه يصح، بمعنى انه يعني يسقط عنه يعني ذلك الحج ويصح منه ذلك الحج وينعقد منه ذلك الحج. وهنا ايضا يعني مساله مهمه هي في الحقيقه المساله التي وردت يعني في حديث ابن عباس، لو ان عبدا حج مكنه سيده من الحج، يعني حج باذن سيده ومكنه سيده من الحج، فهل حجته هذه تقع فرضا ام انها تقع نفلا؟ ان قلنا تقع فرضا فانه لا يلزمه حج اخر اذا اعتق، يعني في المستقبل لو ان هذا العبد اعتق ونال حريته، اذا قلنا حجته في حال العبوديه تقع فرضا فمعنى ذلك انه لا يلزمه ماذا؟ حج اخر. واما ان قلنا بان حجه في حال العبوديه يقع نفلا فمعنى ذلك انه يلزمه ماذا؟ حج اخر اذا وجد. فهذه المساله ذهب ايضا فيها عامه العلماء الى ان العبد اذا حج في حال رقه وفي حال عبوديته ثم اعتق بعد ذلك فانه تلزمه حجه اخرى، لماذا؟ قالوا لان حجه الاول يقع ماذا؟ نفلا، ولهذا يقول ابن المنذر رحمه الله عليه وكلامه هذا نقله ابن قدامه في المغني، قال اجمع اهل العلم قال إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافا. وبهذا الكلام كأنه يشير إلى الظاهرية، لأن الظاهرية على من خالف في هذه المسألة. قال أجمع أهل العلم، ثم ذكر جملة معتدلة، قال إلا من شذ، قال على أن الصبي إذا حج في حال صغاره والعبد أو العبد يعني معطوف على الصبي وهو منصوب بأن والعبد إذا حج في حال رقه هذا هو الشاهد ثم بلغ الصبي وعتق العقد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلا. هذا كلام المنذر نقول كما قلت من المغني. وقال الترمذي في سننه وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدركه فعليه الحج إذا أدرك أي بلغ لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. قال الترمذي وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم اعتقف عليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا ولا يجزئ عنهما حج في حال رقه. إذا بعض العلماء كما سمعتم يعني ادعى يعني الإجماع في هذه المسألة، ولكن صحيح أيضا أنه لا إجماع في هذه المسألة، لا إجماع في هذه المسألة، بل خالف في ذلك أيضا الظاهرية، أهل الظاهر خالفوا أيضا في هذه المسألة، وذهبوا إلى أن العبد إذا حج في حال عبوديته ورقه فإنه يسقط عنه الفرض، وتقع تلك الحجة عن حجة الإسلام، ولا تلزمه حجة أخرى إذا أعتق. وقول الظاهرية هذا قال به حتى يعني بعض السلف، قال به حتى يعني بعض السلف يعني منهم مجاهد ابن جبر رحمة الله عليه، فقد روى ابن حزم في كتابه المحلى بسند حسن عن مجاهد رحمة الله عليه أنه قال إذا حج العبد وهو مخلى. ما معنى مخلى؟ أي أذن له سيده بهذا الحج، وخلى سيده بينه وبين الحج. يقول إذا حج العبد وهو مخلى فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، إذا فهذا الأثر الثابت عن مجاهد رحمة الله عليه يدل أيضا على أن هذه المسألة يعني ليست محل إجماع من العلماء بل فيها هذا الخلاف. إذا فنقول الذي عليه عامة العلماء وأكثر العلماء أن العبد إذا حج في حال رقه فتلزمه حجة أخرى إذا أعتق، وذهب بعض السلف وذهب الظاهرية إلى أنه لا تلزمه حجة أخرى إذا أعتق، لأن حجه في حال الرق يقع مالا يقع فرضا. طبعا الذين قالوا بالقول الأول حجتهم حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، والذي جاء فيه وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى هذه هي يعني حجة العلماء الذين ذهبوا إلى هذا القول. ولكن مر معنا أن حديث ابن عباس لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن القول الآخر يعني له يعني وجه، بل له قوة لماذا يا جماعة؟ لأن العهد لم يجب عليه الحج. طبعا قبل أن أذكر هذا الكلام الذين أيضا يعني قالوا بالقول الأول يعني قاسوا العبد على الصبي، يعني قالوا الصبي لماذا وجب عليه حجة أخرى بعد البلوغ؟ لأنه في حال الصغر لم يكن من أهل الفرض، الهدي لم يكن الحد مفروضا عليه، وبالتالي إذا فعله فيقع ماذا؟ تطوع. فإذا بلغ وجبت عليه حجة الأخرى. فقاسوا العبد على الصبي، قالوا هكذا أيضا العبد ليس من أهل الفرض في هذا الباب، الحج لا يجب عليه فهو ليس من أهل الفرض، وبالتالي إذا حج في تلك الحال فتجب عليه حجة أخرى في حال هذا حريته وفي حال عتقه. فأقول هناك يعني فرق، يعني هناك يعني فرق بين الصبي وبين العبد، بين الصبي وبين العبد. لماذا؟ لأن الصبي لم يجب عليه الحج لأنه غير مكلف أصلا، يعني الصبي ليس من أهل التكليف، الصبي ليس من أهل التكليف. وقد مر معنا يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يعتلم، إذا فالصبي ليس من أهل التكليف. وبالتالي فإذا حج في صغاره يكون قد حج وهو غير مكلف بهذا الحج، ولذلك يؤمر بعد البلوغ من أداء حجة الإسلام، بخلاف العبد، بخلاف العبد هو من أهل التكليف، العبد مكلف، ولهذا كما قلنا يعني يجب عليه أداء الصلوات الخمس، يجب عليه صيام رمضان، فالعبد مكلف. والدليل على تكليف العبد أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين، فله أجره مرتين. قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. حديث ابن عمر في الصحيحين، وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. قال: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. ثم قال: وعبد المملوك، هذا هو الشاهد، وعبد المملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران. ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها، فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، فله أجران. إذا هذه الأحاديث وغيرها يعني تدل على أن العبد من أهل التكليف، تدل على أن العبد من أهل التكليف. وبالتالي فإذا حج فإنه يقع حجه فرضا لا نفلا، يقع حجه فرضا لا نفلا. وهذا لا يتعارض مع قولنا بأن الحج لا يجب على العبد، هو طبعا لا يجب عليه لعارض، لا يجب عليه لعارض، لأنه ليس له مال، ليس له نفقة، ويكون مشغولا بخدمة سيده إلى آخره، فهو لن يجب عليه الحج لأجل يعني هذه الأمور العارضة. وبالتالي فإذا زالت يعني هذه الأمور العارضة وتمكن هذا العبد من أداء الحج فإنه يقع حجه فرضا. لماذا؟ لأنه من أهل التكليف، لأنه من أهل التكليف. وهذه المسألة يعني أشبه ما تكون بمسألة عبد، بمسألة ما نقولش عبد لأنه رأنا نتكلم هنا على عبد اللي هو في الرق والعبودية، ولكن لو أن رجلا حرا، لو أن رجلا حرا كان به عبد يحول بينه وبين الحج، يعني فيه مرض، يعني مرض يحول بينه وبين الحج. طيب ما تقولون في هذا الإنسان يا جماعة؟ هل يجب عليه الحج أم لا؟ شخص به مرض وعد لا يتمكن معه من أداء الحج إلا يعني ممكن بمشقة شديدة عظيمة، فنقول هذا الشخص لا يجب عليه الحج، صح ولا لا؟ لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن لو أن هذا الشخص تحمل كل المشاق وحج، قال صحيح أنا مريض وممكن إذا حجيت ممكن نموت، ولكن تحمل كل هذه المشاق وكل هذا التعب وممكن يعني غامر بنفسه وغامر بحياته، ولكن مع ذلك وصل إلى الحج وحج. فحجه هذا صحيح ولا لا يا جماعة؟ حجه صحيح، ولو أنه لم يحج من قبل عن حج الإسلام نقول حجه وقع ماذا؟ فرضا. حجه وقع فرضا مع أنه غير مستطيع، مع أنه غير مستطيع في الأصل، ولكن لما كان من أهل التكليف فإن حجه يقع فرضا. إذا فحال هذا العبد أشبه ما يكون به يعني حال هذا الرجل الحر الذي يعني حج وكان في الأصل عاجزا عن الحج، ولكنه تحمل المشاق وتحمل الأتعاب وحج، فحجه لا شك أنه يعني يقع صحيحا وفرضا بإجماع العلماء. فهكذا يعني هذا العبد، فالأظهر والله تعالى أعلم أنه يقع ماذا؟ أنه يقع فرضا. ولهذا أقول الذي يظهرني ويشحنه والله تعالى أعلم هو القول الثاني، القول الثاني أن العبد إذا حج وتمكن من أداء الحج فإن حجه يقع فرضا ولا تلزمه حجة أخرى إذا عتق. وهذا القول هو الذي يعني مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع، وهو الذي نصره ابن حزم في كتابه المحلى، وهو مذهب مجاهد ابن جبر رحمة الله عليه، وهو من أئمة التابعين. والشوكاني رحمه الله في كتابه السيد الجراح المتدفق على الحدائق والأزهار كأنه يميل إلى هذا القول. شوكاني يقول رحمه الله: وإذا انتهض الدليل على أن ذلك الحج لا يجزئ عن حجة الإسلام فذاك، يعني هو الآن يتكلم عن حج العبد، يقول إذا قام دليل ووجد دليل يدل على أن حج العبد لا يكون يعني لا يجزئ عن حجة الإسلام، يقول إذا وجد دليل فذاك. قال: وإلا فالظاهر أنها تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام، عن حجة الإسلام. فكأنه رحمه الله يميل كما قلت إلى هذا القول. أيضا من المسائل التي تبحث في هذا السياق، في سياق حج العبد، يعني لو أن عبدا يعني حج وهو في حال الرق، وهو في حال الرق، ثم أعتق يوم عرفة. وهذه المسألة شبيهة بمسألة ماذا؟ الصبي إذا يعني شرع في إحرامه، صبي شرع في إحرامه وهو غير بالغ ثم بلغ يوم عرفة، هل تجزئه يعني تلك الحجة عن حجة الإسلام أم لا؟ فنفس الشيء هنا، العبد إذا يعني شرع في الحج وهو في حال الرق ثم أعتقه سيده يوم عرفة، فهل يقع حجه هذا عن الفرض أم لا؟ هذا طبعا عند العلماء الذين قالوا بأن يعني حجه في حال الرق يعني لا يقع فرضا، هؤلاء العلماء اختلفوا في هذه المسألة. فمنهم من قال إذا أعتق يوم عرفة فتجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، ومنهم من قال لا. والصحيح هو القول الأول، والصحيح هو القول الأول أنه تجزئه عن حجة الإسلام، والله تعالى أعلم. ننتقل بعد ذلك إلى حج الأعرابي. تكلمنا عن حج الصبي، وتكلمنا عن حج العبد، سنتكلم الآن عن حج الأعراب، لأن حج الأعرابي يعني ورد أيضا في كلام ابن عباس، لأنه قال: وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، أولا، من هو الأعرابي يا جماعة؟ من هو الأعرابي؟ نعم، الأعرابي هو ساكن البادية، الذي يسكن البادية يسمى أعرابيا، وأما الذي طبعا البادية معروفة، يعني كما عرب الرحالة، كما يقولوا هنا عرب الرحالة والتوارد توعنا، تلقاهم ساكنين في الأخرة، عنده خيمة يقوم إلى آخره، يعني يتنقل من مكان إلى مكان، يعني كل شهور هنا ثم كل شهور هيك إلى آخره. فهؤلاء يسموا أو يسمون في الشرع أعرابا، أعرابا، والأعراب مفرده أعرابيون، وهم سكان البادية، وعكسهم يعني من يسكن ماذا؟ الحاضر، يعني الناس الذين يسكنون المدن والقرى، يعني وهم يعني قارون في أماكنهم، يعني هؤلاء أهل الحضر، والقسم الأول هم أهل البادي، البدو، الأعراب. فهذا هو تعريف الأعراب. في كلام ابن عباس، أقول في حديث ابن عباس، يعني جاء فيه أن الأعرابية لو أنه حج في حال كونه أعرابيا، يعني ما زال يعني أعرابي، يعني يسكن البادية وذهب إلى الحج، في كلام ابن عباس لا يدل على أن هذا الأعرابي لو أنه في المستقبل ترك البداوة، وسكن في الحضر، يعني راح أقام في مدينة معينة، في قرية معينة، فإنه يلزمه ماذا؟ الحج، فإنه يلزمه الحج مرة أخرى. هذا هو معنى كلام ابن عباس، يعني ما جاء في كلام ابن عباس وفي حديث ابن عباس، يعني لما قال: وأيما أعرابي حج ثم هاجر، يعني ترك، هاجر هنا بمعنى أنه ترك البادية وصار يعني يسكن مع الناس، يعني في المدن والقرى ونحو ذلك، فيقول: ثم هاجر فعليه حجة أخرى، طبعا هذا الكلام في الحديث أو في كلام ابن عباس رضي الله عنهما اختلف العلماء في توجيهه، يعني ما معنى هذه الجملة في هذا الحديث؟ وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، ما معنى هذا الكلام؟ من العلماء، من قال: المراد بالأعرابي في هذا الحديث هو غير المسلم، يعني الشخص الذي يكون على الشرك، أو على النصرانية أو على اليهودية ونحو ذلك، ويحج في حال شركه، يحج في حال شركه. قد يقول إذا قال كيفاش المشركين يحجوا؟ نقول لا، المشرك ممكن أن يحج، المشرك ممكن أن يحج. ولهذا يعني كان المشركون يحجون في الجاهلية، إذا فقالوا نص يعني هذا الحديث على أن المشرك إذا حج في حال شركه ثم أسلم، قالوا هذا هو معنى الهجرة، قالوا الهجرة هنا معناها الإسلام، فالمشرك إذا حج في حال شركه ثم أسلم فعليه حجة أخرى، لأن الحجة التي حجها في حال الشرك لم تقبل، لأن يعني عمل المشرك غير مقبول، وبالتالي فيلزمه أن يحج يعني حجة أخرى إذا أسلم. وهذا التأويل، وهذا المعنى ذكره يعني غير واحد من أهل العلم منهم ابن مفلح، ذكره في كتاب الفروع، وذكره أيضا ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير، وذكره المناوي في فيض القدير. وظاهر تبويب البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى يعني الميل إلى هذا القول، يعني كان البيهقي رحمه الله في سننه يعني يفسر هذا الحديث بهذا المعنى. ولهذا قال في يعني لما ذكر حديث ابن عباس في سننه، بوب له بقوله: باب حج الصبي يبلغ، والمملوك يعتق والذمي يسلم. يعني حج الذمي إذا أسلم، يعني إذا حج وهو من أهل الذمة من أهل الشرك فإنه يلزمه ماذا؟ حج آخر إذا أسلم. ومنهم من قال: بل الحديث على ظاهره، المراد بالأعرابي هو ساكن البادية حتى لو كان مسلما، ساكن البادية حتى لو كان مسلما، فإنه إذا حج في حال سكنات البادية ثم هاجر بعد ذلك وترك البداوة وعاش في الحضر فإنه يلزمه حج آخر. فمن العلماء من قال: الحديث على ظاهره ولكنه منسوخ، وممن مال إلى هذا الحمل يعني جعل الحديث على ظاهره ولكنه منسوخ، ممن مال إلى ذلك ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، وهذه أيضا طريقة يعني ابن حزم في المحلى، في كتابه المحلى ذهب أيضا إلى أن الحديث على ظاهره ولكنه منسوخ. والناسخ عند هؤلاء هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، لأنه قبل فتح مكة يعني الناس كانوا مأمورين بالهجرة، قالوا في ذلك الوقت يعني ورد هذا الحديث: أيما أعرابي حجة ما هاجر فعليه حجة أخرى. ولكن بعد فتح مكة يعني نسخ يعني أمر الناس بالهجرة بقوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، فقالوا يعني نسخ بهذا الحديث السابق. ولكن يعني حمل الحديث على النسخ يعني فيه نظر، لماذا يا جماعة؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح كانت السنة الثامنة من الهجرة، وفرض الحج على الأصح، كان يعني إما في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة، أو في السنة العاشرة. ولذلك يعني جعل أيضا الحديث على ظاهره ويعني القول بأنه منسوخ هذا أيضا يعني فيه نظر. قد يقول قائل إذا فعلاما يعني يحمل هذا الكلام؟ فأقول يحمل هذا الكلام على ظاهره، يحمل هذا الكلام على ظاهره، ويكون هذا القول هو رأي لابن عباس، هو رأي لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. إذا فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يرى بأن الأعرابية إذا حج وهو أعرابي فإنه تلزمه حجة أخرى إذا ترك البدو، تلزمه حجة أخرى إذا ترك مال البدو. فهذا قول ورأي لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ولكن أكثر العلماء على خلاف ذلك. طبعا هنا العكس، يعني عامة العلماء على خلاف ذلك، وأن الأعرابية إذا حج فيجزئه حجه عن حجة الإسلام وعن حج الإسلام، ولا يلزمه يعني حجة أخرى إذا ترك البدارة، لا تلزمه حجة أخرى إذا ترك البدارة. إذا هذا الذي عليه يعني عامة العلماء، وهذا القول الذي عليه عامة العلماء يعني ثبت حتى عن بعض يعني تلاميذ ابن عباس كعطاء ومجاهد، ولهذا ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن عطاء رحمة الله عليه أنه قال الأعرابي يجزئ عنه حجه، وثبت أيضا عن مجاهد رحمه الله أنه قال إذا حج وهو أعرابي أجزأت عنه من حجة الإسلام، أجزأت عنه من حجة الإسلام. ولا شك أن هذا القول هو صحيح. لماذا؟ لأن الأعراب أيضا من أهل التكليف، هم من أهل التكليف، فإذا حجوا فإن حجهم يقع ماذا فرضا، فإن حجهم يقع فرضا. ولكن أريد هنا أن أجيب على سؤال يعني مهم، يعني قد يتناظر في الأذهان يعني بعض الطلبة طلبة العلم، قد يقول قائل وما هو يعني وجه كلام ابن عباس؟ لماذا ابن عباس يعني كان يفتي بهذه الفتوى ويقول أيما أعرابي، يقول أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى؟ يعني ما هو يعني وجه يعني هذا الكلام؟ فأقول وجه هذا الكلام، أقول وجه هذا الكلام لأن البداوة، لأن البداوة يعني في حد ذاتها يعني تعتبر يعني نقصا في أصحابها، يعني الشخص الذي يسكن البادية، الشخص الذي يسكن البادية يختلف عن الشخص الذي يسكن يعني في المدن والأماكن المتحضرة يعني إن صح التعبير. فأهل البداوة يعني فيهم يعني نوع نقص، فيهم يعني نوع نقص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث نهانا عن التشبه بالأعراب، يعني في بعض الأمور النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يتشبه بالأعراب في بعض الأمور وفي بعض المسائل، منها مثلا على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم المغرب والأعراب تقول هي العشاء. يعني الأعراب يعني كانوا يسمون صلاة المغرب يسمونها العشاء، كانوا يسمونها العشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم في ذلك، نهى عن التشبه بهم في ذلك، يعني كم يسمونها المغرب والعشاء، والعشاء يسمونها العتمة، العتمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن موافقته في تسمية صلاة المغرب والعشاء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم المغرب، والأعراب تقول هي العشاء، تقول هي العشاء. وفي هذا السياق، في هذا السياق ننبه يعني إخواني بأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم يعني له يعني كلام مهم جدا، له كلام مهم جدا في بيان الفرق بين ساكن البادية وساكن المدن. يعني بين رحمه الله يعني الفرق بين الذين يسكنون البادية وبين الذين يسكنون مال المدن ونحوها. ولا بأس أن أقرأ عليكم شيئا من كلامه، وبهذا الكلام الذي ستسمعونه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني ستفهمون لماذا أفتى يعني ابن عباس رضي الله عنه بما أفتى به في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه السابق اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الأول في الطبعة المطبوعة بمجلدين، يعني الكتاب طبعا فيه عدة طبعات، يقول رحمه الله: وأنا أقول لكم عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله بشيء من التصرف والاختصار ولكن دون تغيير المعنى طبعا. يقول: وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم. يعني يقول شيخ الإسلام: لماذا جاءت يعني بعض النصوص تنهى المسلمين أن يتشبهوا بالأعراب أو بالأعاجم؟ والأعاجم هم غير العرب، غير العرب. قال: وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيه. طبعا شيخ الإسلام يكرر أن الأعاجم لهم فضل، لهم فضل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدح في بعض الأحاديث يعني رجال فارس، ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين بالثريا لناله رجال من فارس. فلا شك يعني أن الأعاجم يعني لهم فضل كما جاء في بعض الأحاديث، ولهذا يقول: مع ما ذكرناه من الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان. طبعا الأصل كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولكن مع ذلك يعني هناك يعني فرق يعني بين العرب والعجم، لا شك يعني هناك فرق، وهناك فرق بين أهل البادية وأهل المدن. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل. يعني لماذا نهينا عن التشبه بالأعراب والأعاجم؟ يقول: ذلك مبني على أصل. يقول: وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى، وكلمة القرى معناها المدن، كلمة القرى معناها ماذا؟ المدن، يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكن البادية. تعرف البادية في أشعر صح ولا لا؟ يعني يدوب الناس تجتمع يعني للصلاة ونحو ذلك، فيعني حلق العلم وحلق الذكر تجدها أين؟ أين تجدها؟ في المدن طبعا. ولهذا يقول: سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكن البادية. نكمل إن شاء الله بعد الأذان والعشاء. مشابهة الأعراب والأعاجم مبني على أصل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكن البادية، كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام، هكذا وجدت أنه متانة الكلام يعني لعل يقصد بها يعني خشوعا يعني في الكلام في العبارة. قال ماذا يكون في القرى؟ قال هذا هو الأصل. يقول هذا هو الأصل بمعنى هذا هو الغالب، هذا هو الأكثر. ولهذا قال وإنجاز تخلف هذا المقتضى لمانع، ثم قال وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى، يعني البادية أحيانا قد تكون أنفع من القرى، ولكن الأصل هو ما سبق، الأصل هو ما سبق. ثم قال ولذلك جعل الله الرسل من أهل القرى، جعل الله الرسل من أهل القرى. وش معنى القرى هنا يا جماعة؟ المدن، المدن. فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل المدن، وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب. ولهذا قال سبحانه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ولهذا روى أبو داود وغيره عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا، يعني الذي يسكن البادية يصاب بماذا؟ بالجفا، يعني بالجفاء يعني الطبع، جفاء الأخلاق ونحو ذلك. قال من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان فتن. ولهذا كانوا يقولون لمن يستغرض له، يعني يكون طبعه يعني في غلظة وش يقول عليه؟ يقول إنك لأعرابي جاف، يشيرون إلى غلظ عقله وخلقه. يقول فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية، وإن كان بعض الأحيان وفي بعض الأحيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة مثلا إلى آخر يعني كلامه رحمة الله عليه، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. وهذا الكلام كما قلت يعني يراجع يعني في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذا فكأن ابن عباس والله تعالى أعلم يعني لاحظ هذا المعنى، يعني رأى بأن الأعرابي إذا حج في حال يعني تعربه وبدواته يكون قد حج وهو يعني في حالة نقص، في حالة نقص، وهذا النقص يرتفع عنه وينال الكمال بماذا؟ بهجرته إلى القرى. وبالتالي فأمره ابن عباس رضي الله عنهما بأن يؤدي حجة أخرى في حال كماله، فلعل هذا هو يعني وجه يعني هذه الفتوى من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الله تعالى. يعني كان بودي أن أكمل يعني شرح هذه هذا الباب، ولكن لذلك الوقت يعني يسرني ذلك، ولا بأس بأن أعود يعني إلى أسئلة يعني الدروس الماضية، يعني معذرة يعني في أغلب المجالس يعني لا يكفيني الوقت للإجابة على الأسئلة، لأنني أحب يعني نمشي في المسائل، والكثير من الأسئلة في الحقيقة يعني يجاب عنها في أثناء يعني ذيك المسائل. فأقول هذه أهم الأسئلة التي وردتني في المجالس الماضية. يعني سائل يسأل يقول كيف يجمع بين الحديث من كان ذا ميسرة ولم يحج إن شاء مات يهوديا أو نصرانيا، يعني كيف يقول يعني كيف يجمع بين هذا وبين قولنا بأن الميت إذا مات ولم يحج وترك المال فيحج عنه. فأقول أولا أو أصلا الحديث الذي افتتحت به يعني هذا السؤال هو حديث ضعيف، يعني حديث أن يعني من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، فأقول هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هل يجوز الاعتمار عن الغير سواء كانوا عاجزين أو غير عاجزين؟ طبعا العمرة عن الغير، العمرة عن الغير كالحج عن الغير، كالحج عن الغير، بأن يقال الأصل أن يعتمر الإنسان عن نفسه، الأصل أن يعتمر الإنسان عن نفسه، هذا هو الأصل، ولكن يجوز أن نعتمر عن الغير في الحالات التي يعني يجوز فيها الحج عن الغير. مثلا إذا مات شخص، إذا مات شخص فيجوز أن نعتمر عنه ويكون اعتمار عنه الحج عن الميت. أيضا إذا كان الشخص يعني حيا ولكنه عاجز عجزا بدنيا عن العمر، يعني به مرض مزمن يمنعه من الذهاب، يمنعه من الذهاب إلى العمر، فلا بأس أن يكلف من يعتمر عنه، فلا بأس أن يكلف من يعتمر عنه، ولكن كما قلت الأصل أن الإنسان يعتمر عن نفسه ويحج عن نفسه. سائل يقول: قال بعض أهل العلم أن من مات وترك مالاً يحج عنه إذا كان في حياته مريداً للحج ولم يتيسر له ذلك، أما من كان حياً وله مال وكان معرضاً عن الحج فهذا إذا مات لا يحج عنه. هذه المسألة يعني سبق يعني بعدها وعرفنا بأن الشخص يعني الميت يحج عنه مطلقاً، يحج عنه مطلقاً، والله تعالى أعلم، لأن الأحاديث التي وردت في هذا الباب يعني جاءت مطلقة ولم تقيد. ولكن أنا سويت يعني في الدرس الماضي، لو أن شخصا في حياته كان يوصي أن لا يحج عنه، يقول له كان بلا واحد يحج، فهذا الظاهر أنه لا يحج عنه، هذا الظاهر أنه لا يحج عنه. لماذا؟ لأن الظاهر والله تعالى أعلم أنه كثر بالحج والعياذ بالله. هذا الشخص والعياذ بالله الذي لا يهج وهو قادر على الحج والحج متيسر في حقه، بل يقول إذا مت فأحذر أن تحج عني، فهذا يظهر من حاله والله تعالى أعلم أنه كافر بهذه الشعيرة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: إذا مات شخص لم يكن له من ليحج ثم جاء أقرباؤه أو أحد أصحابه وأراد أن يحج، هل تكتب له تلك الحجة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. هل يشرع التدين يعني الاستدانة أن يقترض مالا لأجل أن يحج؟ أقول نعم، يجوز هذا، يجوز هذا، ولكن بشرط، بشرط أن لا يحمل نفسه مالا تترك، يعني لو كنت مثلا سلم 40 مليون مش حاج، نقول يجوز هذا، ولكن بشرط ان تعلم من نفسك بانك بامكانك يعني ان تسدد هذه الديون. واما ان كنت تعلم او يغلب على ظنك انك ستعجز عن تسديد هذه الديون فحينئذ يعني لا ينبغي للمسلم يعني ان يستفيد من مثل هذا، لان الحج اصلا يلزمك، يعني ما دمت غير مستطيع فالحج لا يلزمك. يقول: رأي الصحابي هل هو حجة أم لا؟ نرجو التفصيل. طبعا رأي الصحابي أنت بنفسك رجعوا، قلت هو رأي الصحابي هو رأي، وما دام هو رأي إذا ليس بحجة، يعني لا شك أن يعني كلام الصحابي هو قول ورأي، فالأصل فيه أنه ليس بحجة، يعني هذا هو الأصل فيه. ولذلك العلماء يعني قالوا الحجة في أربعة يعني أشياء، الحجة في أربعة أشياء، اللي هو يعني نص من القرآن، آية أو حديث أو إجماع أو قياس صحيح، أو قياس صحيح. الحجة تكون في هذه الأربعة، تكون في هذه الأربعة، وليس منها طبعا يعني قول الصحابه، ولكن طبعا يعني هناك يعني حالات يعني قد يؤخذ فيها يعني بكلام الصحابه، يؤخذ فيها بكلام صحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذا كانت يعني المسألة خلافية ويعني وجه الترجيح فيها يعني بالنظر إلى النصوص قد لا يكون بينا واضحا ظاهرا، ثم يكون للصحابة يعني كلام في هذه المسألة، ويكون كلام الصحابة كلهم على قول واحد وعلى رأي واحد لم يختلفوا، فلا شك حينئذ أن قولهم ورأيهم لنا أفضل من رأينا لأنفسنا، لا شك. ففي مثل يعني هذه الحالات العلماء قال يأخذون يعني بأقوال الصحابة وبكلامهم، ولكن من حيث التأصيل، ولكن من حيث التأصيل يعني لا شك أن كلام الصحابة ليس كالآية والحديث والله أعلم. يقول هل يجوز إعطاء المال من الزكاة للأخت لتعتمر به أو تحج؟ نعم يجوز ذلك. يقول هل يصح قياس مسألة من كان عاجزا عن الحج وحج عنه ثم عفي على مسألة من صلى بتيمم ثم وجد الماء قبل خروج الوقت؟ أقول نعم، يعني المسألتان متقاربتان والله أعلم. يقول من علم منه تعمد ترك الحج فهل هو فهو عاص فاسق؟ ها فكيف نقول إذا مات وترك مالا يجب أن يحج عليه ومعلوم أنه لا يتوب أحد أحد على أحد؟ هذه ما هيش توبة على أحد، هذه يعني ليست توبة على أحد، وإنما هي من باب أداء الدين عليه. ولذلك إذا عرفنا مثلا الشخص بأنه في حال حياته كان متهاونا في أداء الديون، كان متهاونا في أداء الديون، فأدينا الديون عنه بعد موته، ها؟ فطبعا هذا الأمر مشروع، هذا أمر مشروع. فهكذا يقال أيضا في هذا الشخص الذي كان بإمكانه أن يحج ولكنه تكاسل وتهاون، ولكن هو لم يكفر بالحج، هو لم يكفر بهذا الحج، بل يعني تكاسل و يعني تهاون في أدائه، فلا بأس من أداء هذا الدين عليه كما جاء في الأحاديث والله أعلم. فيما يتعلق بمذهب مالك، مذهب مالك رحمه الله في قضية الاستنابة في الحج، طبعا الإمام مالك، الإمام مالك يعني قوله في هذا الباب في حال الحياة، في حال الحياة أنه لا يحج أحد عن أحد. يعني مثلا لو أن شخصا كان عاجزا عن الحج، لو أن شخصا كان عاجزا عن الحج فيسقط عنه وجوب الحج، لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع. فما دام حيا، ما دام حيا فإنه لا يحج عنه، لأن القاعدة عند الإمام مالك رحمه الله أنه لا يصلي، لا يحج أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد، كما لا يصلي أحد عن أحد. ولكن الحج عن الميت، هذا الإمام مالك رحمه الله فيما أذكر عنده قولان، الميت إذا مات والآن ليس في حال الحياة بل مات، مات ولم يحج يعني حجة الإسلام، فهل يحج عنه يعني بعد موته أم لا؟ فالإمام مالك رحمه الله له قول بأنه يحج عنه والله تعالى أعلم. يقول من اعتمر عن غيره أو حج عنه فماذا يكون له من الأجر؟ طبعا ذكرنا هذه المسألة في دروسه، وقلنا بأن الإنسان إذا حج عن غيره فتلك الحجة تكون للغير، فتلك الحجة تكون للغير، ولكن من العلماء من قال هو أيضا يكون له أجر الحج، يعني ما تكونش عنده حجة، لأن الحجة تكون للغير ولكن يكون له أجر الحج. وفرق طبعا بين العمل وبين أجر العمل، فرق بين العمل وبين أجر العمل، لأن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هنا تعدل ثلث القرآن، هل تعدل ثلث القرآن في الأجر أو في العمل؟ تعدله في الأجر فقط، في الأجر فقط، بمعنى أن من يقرأ قل هو الله أحد يكون له أجر من يقرأ ثلث القرآن، ولكن هل يكون كمن قرأ ثلث القرآن؟ الجواب لا، لا يكون كمن قرأ ثلث القرآن، لأنه فرق بين المشابهة في الأجر وبين المشابهة في العمل، والله أعلم. يقول: إن كان من أقربائه من لا يفقه الحج وليس له قرابة، فهل له أن يكلف أجنبيا؟ وهل عليه أيضا أن يحرص على أن يكون من يحج عنه يفقه أمور الحج؟ لا شك، لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يجيب إنسانا في الحج فعليه أن يحرص على الإنسان الذي أولا يعني يفقه كما قال السائل يعني أمور الحج، وثانيا عليه أن يختار يعني من أهل الصلاة والتقى الذين يأخذون المال ليحج، وليس من الذين يحجون لأخذ المال. والآن مع الأسف الشديد يعني في هذه الأزمان المتأخرة يعني صار يعني بعض الناس هدانا الله وإياهم يعني يعملون لأجل المال، يعملون لأجل المال. يعني مؤخرا يعني كنا نحج على الإمام يعني في التراويح، يعني كان الإمام قال أعطوني 45 مليون نصلي بكم، بس بدون 45 مليون ما نصليش. هذا يصلي ليأخذ، هذا يصلي ليأخذ مع الأسف الشديد. هذا سائل يقول: ما تصنع بقول الشاعر إذا حججت بمال أصله فاسد فما حججت ولكن حجت العير؟ كان يستدل بقول الشاعر هذا على أن من حج بمال حرام فحجه يعني غير صحيح. إحنا إذا قلنا قول الصحابي يعني أنه حجة كالقرآن والسنة، فما بالك بأقوال الشعراء؟ ثم قال: من نذر أن يحج ثم مات هل يحج عنه وجوبا أو استحبابا؟ هل يحج عنه وجوبا أو استحبابا؟ طبعا يعني هذا الشخص إذا ترك مالا، هذا الشخص إذا ترك مالا ووجد إنسان مستعد ليحج عنه، فحينئذ يجب على أوليائه أن يقضوا عنه هذا الدين. لا يقال يعني إذا حبيته يعني صرفوا هذا المال ليحج عنه وإذا ما حبيتوش لا، بل يجب، لأن يعني هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم سماه دينا، ودين الله كما جاء في الحديث أحق يعني بالوفاء. فما دام أن الميت ترك مالا ووجد يعني الشخص المستعد لأداء هذا الحج عنه، فحينئذ يجب على يعني أولياء الميت وورثة الميت أن يعني يمكنوا ذلك الشخص من أداء هذا الحج عنه من ماله الذي تركه، والله تعالى أعلم.